بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بفضل الله عز وجل وبحمده وتوفيقه سبحانه وتعالى، نشرع في هذا الفصل في مبتدئه في شرح أو إكمال شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار، والذي نظم به كتاب ترغيب السالك، ترغيب السالك كما في النسخ الخطية لكتاب ترغيب السالك، وإنما أضاف ترغيب المريد، وكل من كتب ترغيب المريد السالك فهو يعني يعد له صحيح في الاختبار، لكن إنما أضاف المريد هذه تكملة لوزن البيت، وإلا فالموجود في نسخ كتاب ترغيب السالك لإبراهيم السهائي هو بهذا العنوان ترغيب السالك. إذن وقفنا، سنأخذ في هذا الفصل بإذن الله عز وجل أقساما من أقسام الفقه، وقد ذكرنا لكم أن بعض الفقهاء يقسم الفقه إلى خمسة أقسام: فقه العبادات، وفقه الأسرة الذي يتعلق بالنكاح والطلاق وقد أخذناه، وفقه المعاملات أو البيوع، وفقه القضاء والشهادات والأقضية والشهادات أو القضاء والشهادات، وفقه الجنايات، وفقه الجنايات. والفقهاء لهم عدة اعتبارات في تقسيم الفقه، فبعضهم يزيد فقه الفرائض، وبعضهم يدخله أو يلحقه بقسم آخر الذي هو المعاملات وهو الأخذ بلا عوض، وبعضهم يلحق قسم الأقضية والشهادات بقسم الجنايات، وهكذا. ففي هذا الفصل بإذن الله عز وجل وبتوفيقه سنأخذ فقه البيوع وفقه الأقضية والشهادات وفقه الجنايات، ولذلك نحتاج إلى شيء من التركيز والسرعة في الفهم والطرح بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لختم هذا النظم بعونه تعالى. فقه المعاملات، المعاملات لها عدة أنواع، أو هي عدة أنواع، فمنها ما يكون معاوضة، مثل ماذا؟ مثل البيع، ومثل الإجارة، ومثل السلم، ومنها ما يكون أخذ بلا عوض. الأول أخذ بعوض، والثاني أخذ بلا عوض، مثل ماذا؟ لا، مثل الميراث مثلا، أو مثل إحياء الموات، وسيأتينا باب كامل في إحياء الموات. وقسم التبرعات، وهو الذي فيه ماذا؟ الهبة، الهبة والصدقة وغيرها من المعاملات. طيب، وعندنا قسم المشاركات، ويدخل فيه ماذا؟ قسم أو فقه الشركة والمساقات والمزارعة، كل ما يتعلق بما فيه مشاركة بين طرفين. وقسم التوثيقات، والمراد به ما يوثق البيوع عموما، أو ما يوثق الديون، كالرهن مثلا الذي هو توثيقة عين، توثيقة دين بعين، وكذلك الكفيل. فهذه كلها تدخل في قسم التوثيقات. إذن هذا عموم ما يتعلق بفقه المعاملات، كلها تنحصر بإذن الله عز وجل في هذه الخمسة أقسام. شرع الناظم رحمه الله تعالى بباب البيع، فقال رحمه الله: باب البيع وما يتعلق به. وذكر رحمه الله تعالى أركان البيع وشروط كل ركن، ومعرفة الأركان والشروط أهم شيء في هذا الباب، لأنه من خلال ضبط الشروط والأركان لا سيما الشروط يتضح لك البيع الفاسد من غيره من الصحيح. ذكر الناظم أركان البيع وهي 3 أركان إجمالا: أولها العاقدان والمعقود عليه وما يدل على الرضا وهي الصيغة. فالعاقدان البائع والمشتري، والمعقود عليه الثمن والمثمن، وما يدل على الرضا الصيغة أو ما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها من قول أو فعل كما سيأتي. أما شروط أركان البيع أو شروط البيع هي كل، يعني هناك شروط تتعلق بالعاقدان، عفوا بالعاقدين، وشروط تتعلق بالمعقود عليه، وشروط تتعلق بالرضا، وكل هذه تسمى شروطا للبيع. فشروط الرضا كما جاء في النظم، الرضا نريد بها ماذا؟ ما يدل على الرضا يعني تكون الصيغة، الصيغة التي يقوم عليها البيع من إيجاب وقبول، أو ما يقوم مقامها، ما يقوم مقام الرضا. كيف يعرف الرضا؟ إما بالإيجاب والقبول، إما بقول وإما بفعل كالمعاطاة، إما بقول وإما بفعل. العاقدان يتعلق بهما نوعان من أنواع الشروط، يتعلق بالعاقدين شروط صحة وشروط لزوم. أما شرط الصحة فهو التمييز، فكل مميز باع أو اشترى فعقده ماذا؟ صحيح، بيعه صحيح، لكن هل يلزم؟ هناك فرق بين الصحة واللزوم. قد يكون البيع صحيحا لكنه لا يلزم ولا يمضي، قد يلغيه وليه، واضح؟ والعبد كذلك إذا باع بيعه صحيح إذا كان مميزا، لكن هو موقوف على إمضاء سيده. فالتمييز هو شرط للصحة، وقد ذكرنا ومر معنا في كتاب النكاح حد التمييز، وذكرنا أنه غالبا ما يكون في سن السابعة، غالبا ما يكون في سن السابعة. وشرط لزوم، شرط اللزوم هو التكليف والرشد. التكليف يتعلق به ماذا؟ ما هو التكليف؟ البلوغ والعقل، البلوغ أن يكون بالغا عاقلا. فالذي يصح بيعه ويلزم بيعه هو البالغ العاقل الرشيد. الرشيد لماذا؟ لأن السفيه قد يكون محجورا عليه فلا يمضي بيعه ولا يلزم بيعه. كذلك من شروط اللزوم عدم الإكراه، عدم الإكراه، فالمكره على البيع لا يلزم بيعه، بيعه غير لازم، واضح؟ طبعا هنا عدم الإكراه هنا يعني بغير حق، أما الإكراه بحق كبيع الحاكم، كبيع الحاكم بعض ما يملكه المفلس، فهذا إكراه بحق، هذا إكراه بحق ولا يدخل في الشروط. الشرط الآخر ملك المعقود عليه، فالبائع لا بد أن يكون مالكا للسلعة التي يريد بيعها، واضح؟ أما المعقود عليه، أما المعقود عليه فلا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، لا بد أن يقدر على تسليمه، فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا البيض في الدجاج، وهكذا، واضح؟ فلا بد أن يكون قادرا على تسليمه، وأن يكون المعقود عليه. ما المراد بالمعقود عليه مشايخ؟ السلعة، السلعة فقط. معقود عليه إما أن يكون ثمنا أو يكون مثمنا. طيب، غير منهي عنه مثل ماذا؟ الخمر أو قبل الخمر يعني الكلب مثلا، والخنزير سيأتينا في شرط آخر، وكذلك الخمر، وهو أن يكون طاهرا. فالخمر نجسة ولا يجوز بيع النجس، وأن يكون منتفعا به، والخنزير غير منتفع به، وكذلك خشاش الأرض لابد أن يكون منتفعا به شرعا، وأن يكون معلوما، فلا يجوز بيع شيء مجهول. واضح؟ وكل هذا ستأتينا بعض الأمثلة المتعلقة بما ذكرناه، سواء أمثلة قديمة، ونجتهد بإذن الله عز وجل في ذكر بعض الأمثلة المعاصرة. ما حكم بيع الفضولي؟ تعرفون الفضولي؟ الفضولي هو الذي يبيع مال غيره من غير وكالة، يبيع ملك غيره من غير وكالة أو إذن، من غير وكالة أو إذن. جاء محمد وركب في سيارة عمر فأعجبته، ثم خرج عمر من السيارة فجاء شخص قال تبيع السيارة؟ قال نعم أبيع السيارة. بكم؟ بمئة ألف، هات مئة ألف وهاك السيارة، وهي ليست ملكا له، هذا بيع فضولي. هذا البيع ما حكمه؟ موقوف على رضا المالك، لا بد أن يرجع عمر ويقول أنا أجزت هذا البيع ويرضى به ويتم هذا العقد. واضح؟ أما إذا لم يرضى به فإنه لا يصح. نعم، إذن هذا ما يتعلق بما سنقرأه بإذن الله عز وجل الآن. نعم، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب في البيع وما يتعلق به. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا بدا أو فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه، والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه، ولم يرد نص على تحريمه، فطاهر شرعا به ينتفع، فعالم كل بما قد يدفع. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب البيع وما يتعلق به. البيع مصدر باع، باع الشيء إذا أدخله في ملكه أو أخرجه من ملكه. واضح؟ إذن هو من الأضداد، هو من الأضداد، فيقال عن الرجل أو الشخص الذي أدخل الشيء في ملكه باع، وكذلك إذا أخرجه من ملكه يقال له باع. ولغة قريش، لغة قريش تجعله في الذي يخرجه من ملكه، تجعل البيع في الذي يخرجه من ملكه، والأفصح مقابله وهو إدخاله في الملك. واضح؟ فهذا معنى البيع في اللغة، واصطلاح الفقهاء جرى على لغة قريش، فيقال للذي أخذ شيئا وأدخله في ملكه بحق يقال باع ذلك الشيء، وإذا أخرجه كذلك بحق يقال باع ذلك الشيء. واضح؟ أما في الاصطلاح فهو عقد معاوضة على غير منفعة، عقد معاوضة بصفة عامة هو عقد معاوضة بغير أو لغير منفعة. بعضهم يقول تمليك الذات بعوض، وتعريفاته كثيرة جدا، ونحن نقتصر على ما ذكرنا. والبيع معروف، البيع معروف لدى الجميع، ومسائل البيوع مما ينبغي الاعتناء بها والعناية بها، لا سيما في هذا العصر لتجددها، وينبغي لطالب العلم بل وللمسلم أن يعرف أحكام الله عز وجل المتعلقة بالبيع والشراء. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمنع من لا يحسن أو من لا يعلم أحكام البيع والشراء من دخول الأسواق. فقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال. قال القرطبي رحمه الله تعالى: البيع، الألف واللام في البيع، هي للجنس لا للعهد، هي للجنس لا للعهد، أي كل بيع، فهو كل بيع حلال، كل بيع حلال، لكن يستثنى منه ما حرمه الشرع مما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع مبرور وكسب الرجل من عمل يده. قال ناظمنا رحمه الله تعالى: باب البيع وما يتعلق به، أي وما يتعلق به من أنواع البيوع كالسلم والإجارة والكراء وغيرها من مباحث هذا الباب. ثم عدد رحمه الله تعالى في أبياته الأولى أركان البيع وذكر لكل ركن شروطه، فقال رحمه الله: ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا. إذن أول أركان البيع هو ماذا؟ هو الصيغة، هو الصيغة التي ينعقد بها البيع، ويشترط فيها ماذا؟ الرضا، يشترط الرضا في البيع. وعند يعني قولنا الرضا، فلو بيع على شخص ما يملكه دون رضاه فإن البيع لا يصح، فإن البيع يكون بيعا فاسدا. وكيف يعرف هذا الرضا؟ قال الناظم: على الرضا قولا يرى أو فعلا، يعرف إما بقول من إيجاب وقبول، كأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بكذا، ويقول المشتري: اشتريت أو قبلت، واضح؟ أو يقول المشتري: بعني هذه السلعة بكذا، فيقول: خذها بكذا، واضح؟ إذن هكذا يكون الإجاب والقبول. قال: قولا يرى أو فعلا. وكذلك يصح البيع إذا كان أو إذا عرف الرضا بالفعل، كبيع المعاطات، وهو بيع يعني منتشر جدا في زماننا، وهو غالب يعني بيع الناس في البقالات وغيرها، فيأخذ المشتري السلعة ويدفع ثمنها دون أن يحصل بين البائع والمشتري أي كلام، واضح؟ أو أي قول. ويلحق بالفعل ماذا؟ الكتابة والإشارة، الكتابة والإشارة. فربما ترون في الحراج مثلا في السوق، سوق الخضار مثلا، يحرجون على بعض السلع، فقد يشير بعضهم إلى بيده فقط أنه يريد هذه السلعة بكذا، المحرج يذكر السعر وهو يشير بيده أنه يريدها، ثم يذكر سعرا آخر ويشير المشتري بيده أنه يريدها، فكل هذا مما يقع به البيع ويتحقق به الرضا، يعرف به الرضا. فإذا عرف الرضا وأن هذا العقد تم برضا الطرفين فإن البيع صحيح. طبعا هو عندنا بيع المعاطاة هو جائز في الأمور، يعني على المشهور في المذهب هو جائز في المحقرات، يعني في الأشياء اليسيرة، أما مثلا شراء الدار أو شراء سيارة والأشياء التي لها قيمة كبيرة فهذه لابد أن يكون فيها الإجاب والقبول. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: من عاقد، هنا يشير إلى ماذا؟ إلى الركن الثاني من أركان البيع وهو العاقد، سواء كان بائعا أو مشتريا. من عاقد مكلف رشيد، إذن ويشترط في العاقد ماذا؟ أن يكون مكلفا رشيدا، هذا للزوم ماذا؟ للزوم البيع، لا بد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون رشيدا فلا يكون ماذا؟ فلا يكون سفيها، لا يعرف التصرف في المال محجورا عليه، فلزوم البيع يكون بهذه الشروط. أما صحة البيع فتكون من كل مميز، وقولنا مميز خرج بذلك ماذا؟ الصبي والمجنون، فإن الصبي الصغير غير مميز، لا يميز في البيع والشراء. طيب قد يسأل سائل: أنا أحيانا أبعث ابني مثلا وعمره 4 سنوات يشتري أو 5 سنوات، فهل يصح بيعه؟ ها؟ طيب أنا أحيانا أذكر بعض المسائل لشحذ الهمة، يعني أفكاركم وأنتم تفكرون فيها، ونحن نريد أن ننهي النظم. قال رحمه الله تعالى: من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود، قال في ملكه أن يكون مالكا، أن يكون العاقد مالكا لما لهذه السلعة، لابد أن يكون مالكا للسلعة، وكذلك المشتري يكون مالكا للمال. قال والشرط في المعقود، إذن هنا ذكر ماذا؟ الركن الثالث وهو المعقود عليه، وهو السلعة أو الثمن والمثمن. ما الشرط أو ما شرط المعقود عليه؟ قال والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه. أول تلك الشروط أن يكون مقدورا على تسليمه، خرج بذلك ما لا يقدر على تسليمه، كما لو كانت له سيارة مثلا اغتصبت سرقت، وقال جاء إلى جاره وقال أبيع لك سيارتي لكني لا أدري أين هي، يعني سرقت حتى نجدها إن شاء الله وأعطيك أسلمك إياها، فهذه سيارة مسروقة، فلو عقد البيع على هذا النحو كان فاسدا، لأنه لا غير قادر على تسليمها، لا يقدر على تسليمها، لا يدري أهي سليمة أم غير سليمة، وهل يستطيع أن يسترجعها أم لا، وهكذا. ويمثلون الفقهاء عموما ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء ما لم يكن الماء محصورا، فإذا كان الماء محصورا والسمك يعني يمكن رؤيته كما في الأحواض الصناعية الآن، فإنه يجوز البيع حينئذ. قال مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه. قال ولم يرد نص على تحريمه، فإذا ورد نص على تحريم بيع معين فإنه يكون محرما، فمن شرطه ألا يكون جاء النص بتحريمه، مثل ما ذكرنا لكم من بيع الكلب فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيع أو يعني حلوان الكاهن ومهر البغي، كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وطاهر، هذا هو الشرط الثالث في ماذا؟ في المعقود عليه، لا بد أن يكون طاهرا، فلا يجوز بيع النجس ولا يجوز بيع المتنجس. النجس أكرمكم الله مثل العذرة مثلا فلا يجوز بيعها، والخمرة كذلك لا يجوز بيعها، والمتنجس مثل الزيت مثلا أو العسل أو السمن الذي تنجس فإنه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا يمكن تطهيره، أما المتنجس الذي يمكن تطهيره فإنه يجوز بيعه، كما لو كان على الثياب نجاسة فإنه يجوز بيع تلك الثياب لأنه يمكن تطهيرها بإراد الماء عليها، واضح؟ كما لو كان السيف فيه الدم والدم نجس، فيعني لا يقال أنه لا يجوز بيع هذا السيف لأنه نجس، لأنه يمكن تطهيره، يمكن تطهيره. فما لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه، لكن يجوز استخدامه في ماذا؟ تذكرون مر معنا هذا في باب الطهارة، يجوز استخدامه في لغير المسجد في المصابيح أو نحوها من مما يمكن أن يستعمل فيه. قال رحمه الله تعالى مبينا الشرط الرابع، قال شرعا به ينتفع، أي أن يكون المعقود عليه أو السلعة مما ينتفع به شرعا، مما ينتفع به شرعا. فما لا ينتفع به شرعا كآلات اللهو مثلا لا ينتفع بها شرعا، أو مثلا كما مثل بعض القدماء ببيع القرد أو ببيع القطط التي لا يستفاد منها، أو بيع خشاش الأرض فكل هذا، أو بيع الحشرات فكل هذا مما لا ينتفع به. طيب قد يقال أن بعض الحشرات الآن يعني يحتاج إليها في بعض المعامل للتجارب ونحوها، فحينئذ نقول أنه ما دام أنه ينتفع بها شرعا فإنه يجوز بيعها. وهل يجوز بيع مثلا طيور الزينة التي توضع في هذه التجارة رائجة في كثير من البلدان، يعني فهل يجوز بيع مثل هذه الطيور؟ نعم نعم يجوز، يجوز بيعها، لأن يعني ممكن ينتفع بها الناس انتفاعا مباحا في سماع صوتها وفي زينتها، فيعني مما يفتى به في بعض المجامع الفقهية أنه يجوز بيعها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا دليل على جواز التملك، تملك لها، وإذا جاز تملكها جاز بيعها. قال وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع. قبل ذلك مما ينتفع به شرعا انتشر كذلك بيع الأرقام المميزة، تعرفون الرقم المميز، مميز إما لوحة سيارة أو رقم جوال ونحو ذلك، فهل يدخل ضمن يعني مما لا ينتفع به شرعا؟ هو قد يقال بتحريمه من جانب آخر وهو التفاخر، وهو التفاخر، وكذلك لا ينتفع به إلا ما يكون من التفاخر والتباهي بين الناس. قال رحمه الله تعالى وعالم كل بما قد يدفع، وعالم كل بما قد يدفع، هذا هو الشرط الأخير في المعقود عليه، وهو أن يكون معلوما، أن يكون معلوما صفة وقدرا، فلا بد أن تعرف صفته، سيارة من نوع كذا، لونها كذا، عدادها كذا ونحو ذلك، وأن يكون يعني صفة وقدرا، كذلك مثلا لو كانت يعني حبوب كذا يعني كيلو من القمح أو كذا كيلو من الفاكهة ونحو ذلك، فلا بد أن يكون معروفا ومعلوما صفة وقدرا. حينئذ هل يقال بعدم جواز بيع أو شراء الأعمى؟ هل الأعمى يجوز له أن يشتري؟ نعم يجوز بالصفة قال، نعم إذن يجوز شراء الأعمى وبيعه بالصفة. نعم. قال وعالم كل بما قد يدفعه. هناك بعض الصور من أنواع البيوع يقع فيها شيء من عدم العلم أو من عدم العلم التام، لنقل من عدم العلم التام، وتكون صحيحة. وهذه البيوع، هذه الشروط التي ذكرناها الآن لها تعلق بالغرر الذي هو الجهالة، والجهالة محرمة والغرر محرم، بيع الغرر محرم، لكن عفي عن يسيره، عفي عن ماذا؟ عن يسيره، إذا كان الغرر يسيرا جاز البيع، وكذلك عند مشقة عده أو حصره كذلك يغتفر البيع. مثال ذلك مثلا البوفيه المفتوح، أنت تدفع مثلا مبلغا من المال 100 ريال وتدخل إلى بوفيه مطعم مفتوح تأكل ما شئت، لكن لا تأخذ معك، تأكل داخل المطعم، واضح؟ فهذه فيه نوع غرر، لكن هو يشبه مسألة ذكرها الفقهاء القدامى، وهي مسألة الحمام. مسألة الحمام قديما كان الرجل يدخل إلى الحمام ويستعمل الماء في اغتساله ونحو ذلك، ثم ويدفع مبلغا معينا، يدفعه الصغير كما يدفعه الكبير، كما يدفع يعني حاجة الناس إلى الماء تختلف، ممكن عمر حاجته يستهلك مثلا 20 لترا وزيد يستهلك 100 لتر من الماء، ومع ذلك كلاهما يدفعان نفس المبلغ، وهذا مما يعسر ضبطه، فلذلك هو مغتفر، ومثله البوفيه المفتوح. قال رحمه الله وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم بيع الفضول، فقال رحمه الله وبيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك أو من قد رهن. قرأتها؟ إذن بيع الفضول، الفضول هو الذي يبيع ما لا يملكه من غير إذن ولا وكالة، فهذا بيعه واقف، بيعه صحيح لكنه لا يلزم، وواقف يوقف إلى أن يأتي مالك السلعة فيجيز هذا البيع فيجيز هذا البيع أو يلغيها، واضح؟ فقال رحمه الله بيع الفضول واقف والمرتهن على، وكذلك المرتهن الرهن كذلك لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الرهن إلا بعد أخذ رضا المالك وهو الراهن، فلا بد أن يؤخذ رأيه هل يباع هذا أم لا يباع، واضح؟ ولذلك قال بيع الفضول ويتعلق بها على رضا المالك، وقال والمرتهن ويتعلق به ماذا؟ أو من قد رهن. فهذا من يعني اللف والنشر المرتب. قال بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك أو من قد رهن. مثال ذلك الفضول مثلنا له، لكن في الرهن مثلا الرهن هو إنما يعني يكون في عند تحمل الدين، مثلا يريد أن يوثق دينه وأن يكون مطمئنا فيقول أبيعك مثلا هذه السلعة أو أعطيني قرضا 100,000 ريال وأعطيك رهنا يبقى عندك، مثلا كيلو من الذهب أو صياغة حلي من الذهب يبقى عندك رهن إلى أن أرجع لك المبلغ. واضح؟ هذا يسمى رهن، توثقة دين بعين، يعني وثق ذلك الدين بعين موجودة حاضر. فلا يجوز لمن أخذ الرهن اللي هو المقرض، واضح، لا يجوز له أن يبيع ذلك الرهن إلا بإذن صاحبه ومالكه، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه ومالكه. فإذا باعه البيع صحيح، لكن هل هو لازم؟ لا يلزم حتى يمضيه صاحب الرهن. فهذا معنى قوله وبيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك أو من قد رهن. ثم قال رحمه الله تعالى مستطردا في بيان مسألة تشبه هذه المسألة، وهو تبع في ذلك لخليل رحمه الله. ترى نحن الآن ندرس مسائل كلها موجودة في خليل، وعلى نفس نسق وترتيب خليل رحمه الله تعالى في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب. فهذه المسألة ذكرها خليل استطرادا وبيانا لما بينهما من الشبه، فقال وإن جنى عبد، قرأتها؟ نعم اقرأ. وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي. قال وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي. هذه المسألة عبد جنى على شخص فقطع يده أو قطع إصبعه أو قطع عينه أو نحو من ذلك، فيجب عليه على خطأ ليس عمدا، لو كان عمدا القصاص، لكن نتكلم أنه وقع منه هذا الأمر خطأ، فرب العبد سيده يجب عليه أن يدفع لي المجني عليه، لا بد أن يدفع له الأرش، يدفع له قيمة الجرح، هذا الجرح الذي حصل فيه. فهو مخير بين أن يدفع له الأرش أو يدفع له العبد كامل، لأن العبد عبارة عن مال، يباع ويشترى عبارة عن مال، فإما أن يدفع له العبد وإما أن يدفع له قيمة الجرح، قد تكون قيمة الجرح أكبر من قيمة العبد، حينئذ كذلك يجوز له أن يدفع العبد ولو كان أقل قيمة من أرش الجناية. واضح؟ فهذه المسألة أين وجه الشبه بينها وبين ما تقدم من بيع الفضول؟ الآن المجني عليه إذا سيد هذا العبد باع عبده للمجني عليه الحق في إيقاف هذا البيع، فبيع السيد للعبد موقوف على من؟ موقوف على رضا المجني عليه، كما أن بيع الفضول موقوف على رضا المالك، كما أن بيع المرتهن موقوف على رضا الراهن. وقد لا يظهر هذا المعنى من البيت يعني ظهورا جليا، لكن عند الرجوع إلى الشرح في المختصر وغيرها يتضح لكم هذا المعنى. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان بعض البيوع المحرمة في الشرع، فقال أو ذكر الربا، وهي من يعني أشهر البيوع المحرمة الربا. وفي الحقيقة الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى الربا إشارة يعني يسيرة، ولم يفصل في مسائل الربا، وإن كان ذكر بعض الأمثلة بعد هذه الأبيات في أنواع من أنواع بيوع الربا، لكن ما ذكره رحمه الله تعالى يعني لا يفي بمسائل الربا، وهي مسائل مهمة لا سيما لتعلقها ب يعني أحكام البيوع والمعاملات في زماننا مع البنوك وغيرها. نحن ذكرنا مرة معنا عدة أبواب لم يستوفيها الناظم رحمه الله، من يذكرنا ببعضها؟ الخلع، أحسنت. كذلك مرة معنا بعض الأبواب لم يذكرها في الصلاة، خسوف القمر، الخسوف، صلاة الخسوف. كذلك هل هناك شيء أخرى؟ عندنا هنا الربا، كذلك الربا ذكرها في بيت واحد لكنه ذكر بعض أمثلتها في الأبيات الأخرى. كذلك من البيوع المحرمة كتم العيب، أن يكتم العيب ولا يظهره للمشتري، وكذلك الغش والنجش، ومسألة تعرف بأنظرني أزدك، ومسألة أخرى تعرف بفسخ الدين في الدين أو بيع الدين بالدين، ومسألة أخرى وتعرف عند الفقهاء بضع وتعجل، وقرض جر نفعا. فكل هذه من البيوع المحرمة في الشرع، سنأتي إلى بيان معانيها بإذن الله عز وجل. اقرأ بسرعة. قال رحمه الله: ومنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في المال، وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنجس كخبث الشيب، أو زد عليه الدين للتأخر، أو ما عليه فسق فيه في مؤخر، فوقبضا أجر قرض النفع. نعم، حسبك إلى هنا، لأن وللجزافي مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وامنع ربا الفضل والنساء. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا وآكل الربا يعني مقترف لذنب عظيم من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهي من الموبقات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. لأن الله عز وجل تهكما به، لأن الله عز وجل قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: آكل الربا مجرب له سوء الخاتمة، مجرب له سوء الخاتمة. ذكر القرطبي رحمه الله قصة طريفة وقعت في زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن رجلا رأى شخصا سكرانا يحاول أن يمسك القمر، يعني يقفز حتى يريد يمسك يأخذ بالقمر، فقال: والله هذا الرجل الذي رآه حلف بالطلاق أنه لم يدخل جوف إنسان أشر من الخمر، أشر من شرب الخمر. فرجع في ذلك، فرجع إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقص عليه هذه ما حدث له، وأنه حلف بالطلاق أنه لا يوجد شيء يعني أسوأ من شرب الخمر، يعني أو مما يدخل في الجوف من شرب الخمر. فقال له الإمام مالك: ائتني غدا. فجاءه ثم أنظره إلى اليوم الذي بعده ثم إلى اليوم الثالث، كل مرة يأتيه فيقول له الإمام مالك: ارجع بعد، يعني ارجع غدا. فلما رجع إليه فقال: امرأتك طالق، فإني قد تأملت في كتاب الله عز وجل فما وجدت شيئا أشر ولا يعني أفسد من أن يدخل الربا، أو أن يدخل الربا جوف امرئ. فأكل الربا من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ومنع ربا الفضل والنساء. الربا على قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. هنا الناظم رحمه الله تعالى الحقيقة أشار إلى قاعدة الربا، وأشار إلى يعني حكم عام في الحقيقة، يعني هو لم يفصل فيه، لكن يمكن أن يؤخذ منه ما يكون بيانا لأحكام الربا أو قاعدة الربا. قال: وامنع ربا الفضل والنساء. إذن عرفنا رحمه الله تعالى أن ربا الفضل محرم، وكذلك ربا النساء أو النسيئة في أمور معينة. ما هي؟ قال: في النقد والمطعوم. في النقد والمطعوم. النقد هو ماذا؟ الذهب والفضة والأوراق النقدية. والمطعوم هو المطعوم المخصوص الذي سنذكر علته، لا في الماء، فالماء لا يجري فيه الربا. الفضل ربا الفضل هو ربا الزيادة. مثاله ما ربا، ما مثال ربا الفضل؟ مثاله أن يقول له مثلا بعني 20 دولارا ب25 دولارا، فهذا ربا الفضل، زيادة في نفس الجنس، زيادة مع اتحاد الجنس. كل زيادة مع اتحاد الجنس في المال الربوي، انتبهوا، كل هذه قيود. كل زيادة في الجنس الواحد يعد في المال الربوي، في المال الربوي يعد ماذا؟ يعد ربا، يعد ربا. فالتفاضل بين الأجناس المتحدة التي تكون يعني علتها أو تكون فيها علة الربا، فهذا يعد من الربا المحرم. مثال ذلك بيع 5 كيلو غرام مثلا من القمح ب5 كيلو أو ب6 كيلو من قمح آخر رديء، هذا يعد ماذا؟ ربا الفضل، اتحاد الجنس، قمح قمح، وهذا رديء وهذا جيد، فهذا يعد ماذا؟ ربا الفضل. كذلك التمر، يبيع مثلا صاعا من تمر بصاع من تمر عجوة، هذا بيع جائز، لكن لو باع صاعا من تمر عجوة بصاعين من تمر آخر فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأنه من ربا الفضل. إذن يمكن أن نقول أن الفضل يحرم عند اتحاد الجنس في المال الربوي. ما هو المال الربوي؟ إما أن يكون نقدا وإما أن يكون مطعوما. النقد عرفناه، أليس كذلك؟ النقد هو الذهب والفضة والأوراق النقدية في زماننا إلى غير ذلك. الطعام الربوي ما هو؟ هو الذي توفرت فيه علة. ما هي هذه العلة؟ العلة التي اختارها إمامنا رحمه الله تعالى هي الاقتيات والادخار. هذا في ماذا؟ في ربا الفضل، دققوا، لا تأتي معنا في ربا النسيئة. ربا النسيئة مجرد الطعم يعني يدخل في الربا، الربا واضح، لكن ربا الفضل في المطعومات لابد أن تتوفر العلة التي هي ماذا؟ الاقتيات والادخار. الاقتيات هو ما يقتات به المرء ويمكن أن يقتصر عليه ولا يزيد، وتقوم حياته ومعاشه به ويمكنه الاقتصار عليه، لابد من هذا القيد، لا يمكن الاقتصار عليه، يعني يقوم بدنه مع الاقتصار عليه. هل يمكن أن يقوم البدن بالاقتصار على أكل التفاح؟ لا، لا يمكن. هل يمكن أن يقتصر البدن على الأكل من الشعير والقمح؟ يمكن، نعم، يقوم به بدنه ولا يهلك، واضح؟ إذن ما يقتات فهذا تجري فيه، يجري فيه الربا. كذلك لابد أن يكون مدخرا، بمعنى أنه يمكن ادخاره لفترة طويلة، يمكن ادخاره لفترة طويلة. فمثلا طماطم، هل يمكن ادخارها؟ لا يمكن. بعض الفواكه كذلك لا يمكن ادخارها، إذن لا تجري فيها الربا. ربا ماذا؟ ربا الفضل، انتبهوا، ولكن تجري فيها ربا النسيئة. كل مطعوم تجري فيه ربا النسيئة. إذن نقول الفضل يحرم عند اتحاد الجنس في المال الربوي نقدا أو مطعوما إذا توفرت في هذا المطعوم العلة، وهي ماذا؟ الاقتيات والادخار. انتهينا من ربا الفضل. ربا النسيئة تحريم أو تحرم في المال الربوي مطلقا، في المال الربوي مطلقا دون التقييد باقتيات وادخار. فالمال الربوي هو ماذا؟ هو النقد والطعام. فالنسيئة التي هي الأجل تحرم في بيع الطعام بالطعام إلى أو النقد بالنقد إلى أجل. فمثلا لو جئتك وقلت لك أبيعك صاعا من تمر، أدفعه لك الآن بصاع من تمر، لكن بعد أسبوع، يجوز؟ لماذا؟ هناك تفاضل، صاع صاع، هل هناك تفاضل؟ ليس هناك تفاضل، لكن يتوجد ماذا؟ النسيئة. كذلك لو قلت لك أبيعك 5 كيلو من التفاح بصاع من تمر إلى أجل، يجوز؟ طيب التفاح ما هو ربوي؟ ها؟ لكن النسيء التفاح طعام، التفاح تفاح طعام مما يؤكل، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه نسيئة. واضح؟ وهكذا قس على ذلك. كذلك في الصرف وهو تبادل النقد بالنقد، فمثلا الأوراق النقدية أبيعك ريالات بدولارات، لا بد أن يكون في مجلس العقد، يجوز التفاضل لاختلاف الجنس كالذهب والفضة، لكن هل تجوز النسيئة؟ لا تجوز النسيئة. فإذا ذهبت عند الحرم وأردت أن يعني تصرف الدولارات بالريالات أو غيرها من العملات بالريالات، فلا بد أن يكون في مجلس العقد، وألا يعني يكون حالا يدا بيد، ومثلا عفوا يدا بيد. أما المثل إذا اختلف الجنس فإنه المماثلة يعني لا تؤثر. طيب إذا جهل المقدار ما الحكم؟ مثلا أنا أقول لك أبيعك هذا الصاع من التمر بهذا الكيس الموجود عندك من التمر، يجوز؟ لماذا؟ لا، هو ينظر إلى التمر، يعني هو يعني قدره، وجده تقريبا هكذا بالعين، يعني هو ليس متأكدا، فما الحكم في ذلك؟ هناك قاعدة دونوها: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. العلم بالتفاضل ما حكمه؟ التحريم، لا يجوز التفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذن لا يجوز. إذن هذا ما يتعلق إجمالا بباب الربا. ثم قال رحمه الله تعالى: لا في الماء، الماء يجوز بيعه متفاضلا ونسيئة، يجوز بيعه متفاضلا ونسيئة، كمن يعني يبيع الماء مثلا الحلو بالماء المالح. واضح؟ قد يعني يشتاق بعض الناس إلى ماء البحر فيجده عند بعض الناس فيقول له أبيعك الماء هذا العذب بالماء المالح الذي عندك، فهذا يجوز تفاضلا ونسيئة. نعم. ثم قال رحمه الله: وحرموا، قرأتها، وحرموا في البيع كتم العيب. كتم العيب هو من المحرمات، ويعد من التدليس الذي نهي عنه المسلم، فالمسلم لابد أن لا يكتم العيوب التي تكون في السلعة التي يبيعها، فإن بين بورك لهما في صفقتهما، وإن كتم محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكتم العيب لا سيما في زماننا يعني له صور كبيرة جدا وكثيرة لا تعد ولا تحصى، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل. حتى من أحيانا قد يقع مثل هذا في من طالب العلم يريد أن يبيع سيارته أو شيئا يملكه، جوال أو كذا، ولا يبين بعض العيوب التي تكون فيه، فهذا في الحقيقة لا يبارك الله له في بيعه. قال: والغش، فالغش محرم، والغش كذلك نوع من التدليس، وهو كأن يخلط الرديء بالجيد، أو يجعل الرديء من مخفيا من تحت والجيد من فوق، فكل هذا من الغش المحرم. نعم. ثم قال رحمه الله: والنجش، أو النجش، هنا قال كخضب الشيبي. النجش أو النجش هو أن يزيد من لا يريد الشراء في السلعة، وهذا من التغرير، وهذا يحصل كثيرا في حراج السيارات، يعني تجد ناس لا يريدون الشراء أصلا، يعملون مع المعرض، ويأتي المسكين البائع يريد أن يبيع سيارته ويحرجون له على تلك السيارة. الحراج هو البيع يعني بالمزاد العلني، هو شبيه بالمزاد العلني، فيأتي المحرج ويقول السيارة بكذا، ثم يأتي شخص آخر ويزيد في السعر، ها، وهو لا يريد الشراء، وإنما ليغرر بالمشتري المساكين، يغرر بهم حتى إيش يقول، يعني يقال أن هذه السلعة جيدة، وحتى يرفع كذلك من سعرها، حتى يرفع من سعرها. فكل من يعني فعل ذلك فقد وقع في هذا النهي المحرم، وهو بيع النجش. قد يكون تكون الزيادة من نفس المحرج، وهذا يحصل، هو الآن قاعد يتكلم، الناس ما تنتبه، الناس يعني يكونوا ملتفين حول السلعة وهو يتكلم، عشرة آلاف، 11,000، 11,000، ثم يزيد يقول 11,500، ولا واحد سمى 11,500، لكن هو يسوي حركة أمام الناس حتى إذا يعني حتى يعني يلفت انتباههم أنه ماذا، أنه قد زيدت، لكن ولا واحد دفع مثل هذا المبلغ، عرفتم؟ حينئذ يكون النجش من هذا الشخص في الحقيقة أبلغ في الإثم، أبلغ، لأن فيه تغرير عظيم بالمشتري. ثم قال كخضب الشيب، هذا من الغرر كذلك، والغش في بيع ما يتعلق بالإماء والعبيد، فإن إذا كان على العبد شاب شعره أو الأمة فأحيانا يخضب بالحناء أو بلون مغاير حتى لا يظهر أنه كبير في السن، والكبير في السن من الخدم والعبيد يعني قد يكون سعره يعني منخفضا جدا، فلذلك يحرم مثل هذا. ثم قال رحمه الله، قرأت، قال أو زد عليه الدين للتأخر، هذا ما سميناه بماذا؟ نعم، أنظرني أزدك، أنظرني أزدك، أو زد عليه الدين للتأخر، وهذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، هذه صورة من صور الربا، كأن يقول له أن يكون بينهما مثلا مبلغ 100,000 إلى سنة، فيقول له، يأتي إليه المقترض ويقول له أنظرني أزدك شيئا من المال، خلي الأجل سنة ونصف أو سنة ونصف ثم وأنا أزيدك مثلا بدل 100,000 150,000، أزيدك 50,000 على المدة التي تزيدني إياها، فهذا من ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه. قال أو لما فيه من الظلم، لأن فيه ظلما، والواجب على المرء أن يرفق بالناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، فلا بد من الرفق، وهذا من ربا الجاهلية التي حرمه الله عز وجل. قال أو ما عليه فسخ في مؤخر، وهذا ما يعرف بفسخ الدين في الدين، يكون لشخص لعمر مثلا دينا على زيد 10,000 إلى 3 أشهر، فلما حل الأجل وانتهت 3 أشهر وجاء يوم السداد، جاء إليه المقترض عمرو أو عمر فقال أنا ليس لدي هذا المبلغ، لكن عندي أرض وستنتج بإذن الله عز وجل تمر أو قمح أو نحو من ذلك من الفاكهة، فاجعل هذا الدين الذي بيننا في مقابل ما ستنتجه أرضي بعد شهرين، في مقابل 5 مثلا آصع من التمر بعد شهرين، فما الذي حصل هنا؟ فسخ ذلك الدين في مقابل دين آخر، في مقابل ماذا؟ دين آخر، فهذا فسخ الدين بالدين، هذا محرم. قال ضع واقبضا، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بضع وتعجل، ضع وتعجل، يكون بين عمر وعلي دين ويأتي إلى أجل مثلا إلى سنة، ثم يأتي إليه عمر فيقول له قدم لي ما دفعته لك من الدين إلى 6 أشهر وأضع عنك نصف المبلغ، تدفع لي 5,000 بس بدل 10,000، فكأنه أنقص من الأجل في مقابل الحط من قيمة ذلك الدين، وهذه صورة من صور القرض الذي يجر النفع، هذه صورة من صور القرض الذي يجر النفع، ضع وتعجل. قال رحمه الله أو جر قرض نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ هاي مشايخ، هاي شيخ، قاعدة على إطلاقها، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. فمثلا لو باع صاعا من تمر رديء يعني باعه إلى يعني دفعه للمشتري أو دفعه لشخص، دفع له صاعا من تمر، أقرضه صاعا من تمر رديء، وهو يعلم أن مزرعته تنتج ماذا؟ التمر الجيد، فقال له خذ هذا الصاع من التمر الرديء، ها قرض ليس بيع، هذا قرض، وترجعه لي من التمر الجيد، فهذا قرض جر نفعا لأنه يريد الجيد. لكن إذا لم يشترطه يجوز، لكن إذا اشترطه منع ذلك. وكذلك فيما لو جاءك طالب زميلك في الغرفة وقال لك أريد منك قرضا، وأنت تعرف أن زميلك في الغرفة يعني عنده مثلا سيارة وهو لا يعني يعيرها لأي أحد، لكن إذا أقرضته سيعيرك السيارة، فهذا من النفع يعني من القرض الذي يجر، يعني لو لم تكن له سيارة لم تقرضه، عرفت؟ فهذا كذلك من القرض الذي يجر النفع. لكن هذه المسألة فيها صور كثيرة، وبعضها لا يكون محرما بل يكون جائزا. والإشكال دائما في الاشتراط، الإشكال دائما في الاشتراط. قال: أو جر قرض النفع وللجزاف عدد شروطا سبعة. انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن الجزاف. نعم، قبل ذلك، الجزاف هو البيع بدون كيل فيما يكال وبدون وزن فيما يوزن. البيع بدون كيل فيما يكال وبدون وزن فيما يوزن. مثاله أن يأتي الشخص البائع فيفرغ محصوله، مثلا يفرغ الصبرة من القمح أمام الناس، يفرغها هكذا كالكومة، واضح؟ ويأتي المشتري ويقول: بكم تبيع هذه؟ فيبيعها له جزافا بدون أن يزنها وبدون وزن ولا كيل. لماذا؟ لأنه يعسر عليه أن يزنها أو يكيلها، فيلجأ إلى بيع الجزاف. فهذا بيع الجزاف يجوز، لكن بشروط. هو فيه ماذا؟ فيه غرر، لكن هذا الغرر يعني مغتفر، هذا الغرر مغتفر، وهو مما أجازه الشرع. فبيع الجزاف يجوز لكن بشروط. أول تلك الشروط: ألا تكون أفراد المبيع مقصودة بعينها، ألا تكون أفراد المبيع مقصودة بعينها. هل حبة القمح مقصودة بعينها؟ طيب، هل يجوز بيع الثياب جزافا؟ لا. لماذا؟ لأن واحد الثياب مقصود بعينه، واضح؟ كذلك الآنية لا يجوز بيعها، تكومها كومة مثلا وتبيعها جزافا، يعني مما يمكن، يعني هذه يمكن أو تقصد بعينها، بخلاف القمح والشعير ونحوه والتمر. قال: أن يستوي البائع والمشتري في العلم والجهل بالمبيع. كل من البائع والمشتري لا يعرف وزن هذا المبيع، كلاهما لا يعرف وزنه ولا كيله، يجهلان ذلك، واضح؟ إذ لو علم أحدهما أو كلاهما بوزنه أو كيله فحينئذ ما صار جزاف، صار معروف الكيل معلوم الوزن. كذلك من الشروط: التمكن من حزره، أي تقديره. الحزر هو التقدير. وكذلك استواء المحل، لما توضع السلعة توضع على أرض مستوية، فإذا كانت يعني الأرض مرتفعة قد يظهر للمشتري أنها كومة كبيرة وهي مرتفعة من تحت، فيحصل ماذا؟ نقص أو يعني خطأ في تقدير المشتري. وكذلك فيما لو كانت الأرض منخفضة أو فيها حفرة، فقد يحصل ماذا؟ الغبن للبائع. كذلك من الشروط: التمكن من رؤيته، فلا يحجبه عن الرؤية حاجب. وكذلك أن لا يكون كثيرا جدا، لا يمكن حزره، قد يكون يعني مساحات يعني جزافا، يعني كذا، يعني كومة هنا وهنا وهنا وهناك، بحيث لا يمكن حزرها، فحينئذ لا يجوز بيع الجزاف. وأن يتعسر عده، فإن أمكن عده فحينئذ لا يصح بيعه جزافا، وإنما يباع بالعدد. نعم، اقرأ. وللجزاف عدد شروطا سبعة: لم يقصد أفراده وجهله قد حزراه والدوام خله وكان مرئيا ولا جدا كه وعده بلا مشقة عسر. إذن وللجزاف عدد شروطا سبعة، أي أن بيع الجزاف بيع صحيح لكن بشروطه، اشترط له الفقهاء سبعة شروط. أول تلك الشروط لم يقصد أفراده، وهو ما عرفناه وقلنا أنه ماذا؟ لا يكون أو لا تكون أفراد المبيع مقصودة بعينها، ألا تكون أفراد المبيع أو لا يكون أفراد المبيع مقصودة أو مقصودة بعينها، فلا تراد لعينها لذاتها كالثياب ولا كالأواني ونحوها، وإنما تكون من جملة المبيع، يستفاد منها من جملة المبيع ويقصد أو وتقصد بمجموعها لا بأفرادها. قال وجهله، أن لا يكون كل من البائع والمشتري كلاهما يعني يجهلان قدر هذا المبيع، وقد حزراه يعني أن يكون من أهل الخبرة، ممن يمكنهم حزر وتقدير الكومة أو الصبرة ونحو ذلك. قال واستوى محله، أن يكون موضوعا على أرض مستوية، وأن يكون مرئيا، وكان مرئيا فلا يحجبه عن الرؤية حاجب، ولا جدا كثر، وأن لا يكون كثيرا جدا بحيث لا يمكن تقديره وحزره، وعده بلا مشقة عسر، وأن لا يكون يعني إن كان مما يعد يمكن عده من غير مشقة، إذا أمكن عده من غير مشقة لا يجوز بيعه جزافا وإنما يباع بالعدد، أما إذا كان يشق عده فإنه يجوز أن يباع جزافا. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب البيع الفاسد. نحن تعرفنا، لابد أولا يا مشايخ لابد من ضبط أركان البيع وشروط أركان البيع، هذه لابد أن تحفظها كحفظك لاسمك إذا أردت أن تعرف البيوع عموما، أحكام البيوع عموما، لأن معرفة الشروط يترتب عليها ماذا؟ معرفة العقد الصحيح من العقد الفاسد. أسباب فساد البيوع، ما هي الأسباب العامة لفساد البيوع؟ هذه المسألة يذكرها العراقيون من المالكية كالقاضي عبد الوهاب وتبعهم على ذلك بن رشد في بداية المجتهد، ذكر هذه أصول الفساد في البيوع، وكذلك ذكرها ابن جزي في القوانين الفقهية وغيرهم ممن يعتني بذكر الأصول والقواعد العامة. أسباب فساد البيوع منها ما يرجع إلى ذات البيع، ومنها ما يرجع إلى شيء خارج عن البيع. أما ما يرجع إلى ذات البيع فقسم، يعني ما يرجع إلى الثمن أو المثمن، فساد يرجع إلى الثمن أو المثمن، إما لحرمته أو لجهالته أو لعدم ملكه، رأيتم كلها رجعت إلى ماذا؟ إلى الشروط. القسم الثاني ما يرجع إلى العاقدين، إما لكونه غير مميز أو لكونه فضوليا أو كونه سفيها غير رشيد، إذن رجعت إلى ماذا؟ شروط العقد. أو ما يرجع إلى صفة العقد، وهذا يتعلق به أصلان من أصول الفساد، وهما الربا والغرر، وهما يرجعان إلى حال العقد أو صفة العقد، يعني صفة العقد سواء ما يتعلق بطريقة البيع في التأجيل والتأخير في التفاضل في الجهالة، كلها مما يرجع إلى يعني أصولها الربا والغرر. أما القسم الثاني وهو ما يرجع إلى شيء خارج، فهذه كلها سائر البيوع المنهي عنها، مثل ماذا؟ البيع بعد الأذان الثاني من الجمعة، هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى صفة العقد أو إلى وقته؟ يرجع إلى شيء آخر خارج عن المبيع، عن ذات المبيع، فهو يرجع إلى الوقت، فقد أبيع لك سيارة بيعا صحيحا لكن يكون بعد ماذا؟ بعد الأذان الثاني من صلاة الجمعة، والبيع بعده منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد كما سيقول لنا الناظم رحمه الله تعالى. والبيوع المنهي عنها التي ذكرها في هذا الباب بيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الملامسة، وجهالة الثمن والبيع إلى أجل المجهول وحبل الحبلة والبيع بشرط الحمل وبيع الولد دون أمه والبيع بشرط مناف لمقصود البيع. كل هذه البيوع مما سيذكرها من البيوع الفاسدة. قال رحمه الله تعالى نعم وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند كبيع اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحطر أو لمسه أو بيعه بالقيمة أو ما حكم به فلان إن بكل ألزم أو أجل مجهول أو كالحبلة أو الشرك وانفق عليه أجلا وسط حمل أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إثغار فسد. نعم قال رحمه الله تعالى بيع باب البيع الفاسد. يا مشايخ هناك قاعدة كبرى في باب المعاملات وهي أن الأصل في المعاملات ماذا أو في البيوع الأصل فيها الحل وأحل الله البيع فكل بيع حلال إلا ما استثناه الشرع أو ما فقد شرطا من شروطه المعتبرة شرعا. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل بيع قد نهي عنه فسد. كل بيع نهي عنه فهو بيع فاسد. والبيع الفاسد تترتب عليه أحكام، أولها فسخه، يفسخ العقد ويفسخ البيع في البيع الفاسد. نعم قال وكل بيع قد نهي عنه فهو فاسد. لماذا؟ لأن النهي يدل على التحريم ويدل كذلك على الفساد. إن لم يكن إلى دليل استند هو يدل على الفساد إلا إذا جاءنا دليل يستثني هذا البيع كونه منهيا عنه لكن استثني من الفساد. قد يكون نهي عنه لعلة أخرى لكن لا يكون فاسدا، يمكن تصحيحه ولا يكون فاسدا. ثم شرع يبين في بعض البيوع الفاسدة فقال رحمه الله تعالى كبيعه اللحم بحي جنسه، بيع اللحم بالحيوان الحي من جنسه، كما لو بعت 30 كيلو غراما من لحم الغنم بشاة. واضح؟ هذا بيع محرم. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن سعيد بن المسيب يعني مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. فبيع اللحم بالحيوان محرم إذا كان من جنسه. طيب كيف نعرف هذا أن هذا من جنسه أو من غير جنسه؟ هذا سيأتينا في باب لاحق، لكن نحن نذكره هنا. فمثلا بيع ذوات الأربع كلها جنس واحد، فلو قلت له أبيعك 100 كيلو غرام من البقر من لحم البقر ب5 شياه أو 6 شياه، واضح؟ هذا محرم لأنه بيع اللحم من جنسه. طيب لو قال له أبيعك 5 كيلو من لحم الضأن ب20 دجاجة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الجنس مختلف. لحم الطير جنس عندنا، ولحم ذوات الأربع جنس، ولحم البحر جنس آخر. واضح؟ كل هذه أجناس تختلف. قال رحمه الله وكل بيع قد نهي عنه قال كبيعه اللحم بحي جنسه. طيب لو جاء بهذا اللحم وطبخه وأضاف إليه بعض التوابل وأضاف إليه بعض المأكولات، طبخه يعني طبخا كاملا، وقال أبيعك ما طبخته بشاة، هل يصح؟ ها؟ يجوز، لأن اللحم قد تغير عن حقيقته وأصله، تغير عن حقيقته وأصله. هو هذا البيع محرم لماذا؟ لما فيه من الغرر. قد يكون بيع 30 كيلو من اللحم بشاة، قد تكون تلك الشاة يعني فيها شحم أو لحمها فاسد أو تكون يعني وزنها أقل بكثير من 30 كيلو إلى غير ذلك، فلا يجوز ذلك ولو ترفع الكتاب من الأرض. قال رحمه الله كبيعه اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه، وهذا ما يسمى ببيع الحصى وبيع الملامسة. بيع الحصاة له عدة صور، كأن يقول ارمي الحصى فما فالثوب الذي وقعت عليه الحصى هو لك بكذا، أنت ما تدري أين ستقع الحصى، وهذا فيه غرر. والشريعة جاءت يعني بتحريم الغرر، لماذا؟ ما الحكمة من تحريم الغرر؟ لقطع النزاع والشحناء والبغضاء بين المسلمين. فالشريعة تتشوف إلى قطع النزاع والشحناء والبغضاء، وتحث وتأمر بما يقوي أواصر المحبة والاتفاق بين أفراد المجتمع المسلم. فلذلك جاءت الشريعة بتحريم الغرر حتى لا يقع مثل هذا النزاع المؤدي إلى القطيعة، المؤدي إلى القطيعة وإلى الشحناء والبغضاء. قال رحمه الله: أو بيع ثوب بالحصى. كذلك من صور بيع الحصى يقول: هذه الحصى في يدي، إذا سقطت فإنه سيتم البيع. مثلا يتفقان على ثلاثة جوالات مثلا أو ثلاث أجهزة، يقول اختر واحدة، إذا وقع الحصى فإنه سيلزم البيع على واحدة منها مثلا. فهذه صورة من صور الحصى. هناك بعض الألعاب التي ما ينتبه لها الناس، وفيها هي صورتها صورة بيع الحصى. بعض المهرجانات يسوون لعبة تدفع مبلغا من المال، يعطوك قسيمة، تذهب إلى المحل تجد عنده سلعا يعني موزعة وأنت على مسافة بعيدة منها، ويعطيك حلقة ترمي بها إلى مثلا إلى قارورة الزيت أو قارورة المشروب، فما وقعت فيه الحلقة في وسطه فهو لك. فهذا كذلك مما يمنع، هو من بيع الحصى، لأنك دفعت في مقابله مالا، واضح؟ فأحيانا لا ينتبه لمثل هذه الألعاب ونحو ذلك فينتبه لها. قال: أو لمسه، وهو بيع الملامسة. بيع الملامسة وهو أن يكون مثلا في ظلماء أو في ليل ويقول له اختر أي ثوب تريد، فما لمسته أو وقعت عليه يدك فهو لك بكذا، هذا كذلك مما يحرم. أو يقول له يلزم البيع بمجرد أن تضع يدك أو تلمس الثوب دون نشره أو فتحه لينظر فيه، ممكن فيه عيب أو لا يعجبه ونحو ذلك. فهذا كله مما حرم لعلة، وهي الغرر، بسبب الغرر. طيب، تقدم وأن سألتكم عن بيع الأعمى وشرائه. فلو اشترى مثلا ثوبا، يريد شراء ثوب وهو لا يعرف صفته، هل يجوز بيعه؟ هل يصح بيعه؟ نعم، لا يصح بيعه إلا إذا بين له بالصفة، إلا إذا بين له بالصفة، وإلا لم يصح، واضح؟ قال: أو بعه بالقيمة. قرأتها؟ قال: أو بعه بالقيمة، أي يأتي البائع المشتري إلى البائع ويقول له، أو يقول البائع يعني سأبيع لك هذه السلعة بقيمتها في السوق، والمشتري لا يعرف قيمتها في السوق، والبائع كذلك لا يعرف، فهما يجهلان القيمة. فقد تكون القيمة معينة ويعني معروفة لدى أهل السوق وأهل الخبرة، لكن قد لا يرضى بها البائع وقد لا يرضى بها المشتري. وهذا النوع من البيوع هو الأصل فيه التحريم، لكن فيه بعض الصور التي يمكن أن تستثنى من هذا التحريم. قال: أو ما حكم به فلان، أو بعه بالقيمة أو ما حكم به فلان. أبيع لك هذا الجهاز بسعر يحدده فلان ابن فلان، وهذا فلان ابن فلان لا يعني لا يعرف أصلا بوجود هذا البيع، فيذهبان إليه ويقول هذا سعره كذا، واضح؟ فيبيعه له بهذا السعر، فهذا لا يجوز. هذه البيوع التي تقدم ذكرها من البيوع المحرمة هي لا تجوز حال كون البيع لازما، لكنها تجوز على الخيار، تجوز في حال الخيار، خيار ثلاثة أيام، خيار على كل سلعة على حسبها أو بحسبها. ولذلك قال الناظم: إن بكل ألزم، واضح؟ إن لزم البيع فيما تقدم من البيوع المحرمة فهذا البيع محرم ولا يجوز، أما إن كان على الخيار فإنه يجوز. لأنهم قد يذهبون إلى الفلان الفلاني ويعطيهم السعر ويتفقان، وقد يبيعها يقول له بقيمة السوق ويرجعون إلى قيمة السوق، أو يرجع المشتري إلى قيمة السوق ويجدها مناسبة فيرجع إليه ويتفقان. فإذا كانت على الخيار فهي جائزة. قال: أو أجل مجهول أو كالحبلة. البيع إلى أجل مجهول هذا محرم، كأن يقول له أبيعك هذه السيارة إلى بعشرة آلاف إلى تعطيني المبلغ أو تعطيني المال بعد مجيء زيد من السفر أو بعد نجاح ولدي في الثانوية، كل هذا مما لا يصح لأن الأجل مجهول. قال: أو كالحبلة. أو كالحبلة، حبل الحبلة هو نتاج النتاج وولد الجنين. الإمام مالك رحمه الله تعالى فسر هذا النوع من البيوع بأن يبيع الرجل مثلا الإبل أو الجزور أو الجمل، يبيعه إلى أجل، هذا الأجل يكون بعد أن تنتج الناقة نتاجها، يعني أن تحمل الناقة الفلانية عرفت، ثم يخرج ولدها، ثم ذلك الولد ها يأتي بولد آخر، فإذا حصل هذا أبيع لك أو أستلم منك المال أو أسلمك المال، واضح؟ فهذا النوع من البيوع محرم لما فيه من الغرر والجهالة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح وبيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. الملاقيح هي بيع ماء الفحل، ماء الفحل، يعني يأخذون مني الثور ويبيعونه حتى يلقح في يعني بقر آخر، أو ماء الجمل ويلقح به تلقح به الإبل، وهكذا. قديما كانوا يأخذون يعني يؤجرون الثور حتى يلقح البقر، لكن الآن صاروا يبيعون الماء بذاته، يبيع الماء ويلقح به البقر، واضح؟ وهذا كذلك يعني لا يجوز. قال: أو اشتره وانفق عليه أجله. والمضامين هي بيع الأولاد في بطون أمهاتها، كما لو يعني يقول له بيعني ما في بطن هذه الناقة، فهذا كذلك لا يجوز، قد تموت، قد يسقط ما في بطنها، فلذلك لما فيه من الغرر حرم. قال: أو اشتره وانفق عليه أجله. أبيعك داري شرط أن تنفق علي طول عمري إلى أن أموت، هذا هو الثمن، هذا هو ثمن الدار. قد تضحكون من ذلك، لكن قبل أربعة أيام وصلتني فتوى، أو سألني سائل من بلجيكا من أوروبا، يسأل أن كبار السن عندهم يبيعون بيوتهم، ما عندهم ورثة كبار السن، هذه امرأة عجوز تريد بيع بيتها، والدولة يعني هي وسيط بين البائع والمشتري، فيبيعون، عندكم هذا صح، يبيعون هذا، فتشترط عليه أن يدفع لها قسطا شهريا إلى أن تموت، والبيت لك مع دفعة مقدمة، يدفع لها دفعة مقدمة ثم يقسط على أشهر، لأنها هي ستدخل دار العجل ما عندها من ينفق عليها، فالدار أنت تأخذ الدار وتقسط عليها إلى أن تموت، ما تدري تموت بعد 20 سنة تكون أنت الخاسر، وقد تموت بعد شهر تكون أنت الرابح. نعم، وهذا فيه غرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو شرط حمل، كأن يقول البائع أبيعك هذه الأمة وما في بطنها، فهذا محرم، وما في بطنها. أما لو باع الأمة ثم بعد البيع قال ترى هذه الأمة فيها في بطنها جنين، واضح، هذا يجوز. لكن لو اشترط، يعني لو بين أن في هذه الناقة مثلا حمل من أجل أن يزيد في السعر، فهذا محرم، كأنه يقول له أبيعك هذه الناقة وما في بطنها، وهذا محرم، الاشتراط في هذا محرم. أما لو قال أبيعك هذه الناقة ولم يبين هل كان في بطنها جنين أو لا، فإن ذلك يجوز، لأنه يبيع شيئا ظاهرا. أو شرط حمل. قال: أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إثغار فسد. هذا خاص بالأمة وليس الحيوان البهيمي كالإبل والغنم ونحوها. قال: أو بتفريق الولد نعم، أو بتفريق الولد عن أمه، يعني لا يجوز بيع الولد وتفريقه عن أمه، لا يجوز ذلك قبل الإثغار. الإثغار هو سقوط الأسنان، سقوط أسنان اللبنية، و يعني يأتي بدلها الأسنان العادية، يعني تقريبا في سن السادسة والسابعة تسقط الأسنان وتأتي الأسنان غير اللبنية، فلا يجوز بيع الولد عن أمه وتفريقه عن أمه في هذه الحال. أما الحيوان البهيمي يجوز ذلك، يجوز التضحية به أو ذبحه، ويجوز أكله، ويجوز بيعه، لكن يكره أن يفرق ويفصل عن أمه حال الرضاع، في وقت الرضاع، من باب الكراهة فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: أو باع مع شرط بضد القصد، كبعتك الدار بشرط الهد، لا يجوز البيع باشتراط شرط مناف ومناقض لمقصود البيع. وهذا ما يسمى بالشروط، الشروط على قسمين في البيع. القسم الأول شروط شرعية، وهناك شروط جعلية. الشروط الجعلية هو التي يجعلها أحد الطرفين، إما البائع أو المشتري، فقد يبيع لك البيت ويقول لك بعتك البيت لكن بشرط أن تهدها، أن تهدمها، هذا شرط مناقض لمقصود البيع. أو يقول لك أبيعك السيارة بشرط أن لا تسوقها، مناف لمقصود البيع، فلا يجوز. قال: وكل بيع. الآن سينتقل إلى بيان الأثر، سينتقل إلى بيان الأثر المترتب على البيع الفاسد، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله.